أشركتموني من قبل إلى الذين جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم you ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة رب اجعلني مقيما Thank you.